بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نشرع في درس اليوم، ألخص الدرس السابق، الدرس 25. وقبل ذلك كله، لا بد من وقفة وفية للحديث عن عالم جليل رحمه الله وأسكنه في الفردوس، وهو الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. كلكم تابعتم واستمعتم إلى خبر وفاته في 10 من هذا الشهر، وقد كتبت الصحف بالإشارة إلى 500,000 مصلي يؤدون الصلاة على جثمان الشيخ رحمه الله. وقد نسب الإمام أحمد قوله: بيننا وبينهم الجنائز، بيننا وبينهم الجنائز. في الحقيقة في مثل هذه المواقف تظهر قيمة الرجال، في مثل هذه المواقف تظهر قيمة العاملين بإخلاص ووفاء لدين الله عز وجل. حصة كاملة لا تكفي الحديث عن هذا الرجل العالم، ولكن لا بد من وقفة، فما لا يدرك كله لا يدرك جله، فما لا يدرك كله لا يترك جله. نعطيكم ملخص فقط عن سيرة هذا الرجل الصالح، محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. من مواليد 27 رمضان 1347 للهجرة. الوظيفة: هو أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم في السعودية، وكذلك هو عضو نشيط من أنشط أعضاء هيئة كبار العلماء بالسعودية كما تعلمون، وقد كان على رأسها الشيخ رحمه الله ابن باز عبد العزيز. إذن هذا عضو معروف نشيط في هذه الهيئة العالمية للإفتاء. من أهم أعماله في خدمة الإسلام أولا التعليم. الشيخ رحمه الله كان يمارس التعليم منذ الصغر عبر عدة مستويات إلى أعلى مستوى، هو المستوى الجامعي. أيضا كان يقوم بالمحاضرات الحرة، يخدم يعني لكونفرنس محاضرات خاصة على مستوى المملكة العربية السعودية، وكذلك في بعض المراكز الإسلامية المتخصصة. معروف أيضا في مجال الفتوى، وقد تحدثنا كثيرا في حديث الثلاثاء عن موضوع الفتوى، وكلكم تابعتم ذلك وتعلمون بأن الفتوى أمر خطير جدا، وممن تصدى لهذا الأمر هذا الشيخ رحمه الله. الفتوى يمارسها بعدة طرق، إما عن طريق الكتابة، يعني أسئلة تجي وهو يرجع بالكتابة، ولا عن طريق المسجلات يعني الكاسات، يتلقى الأسئلة ثم يجاوب عليها سواء في الحلقات أو في غيرها، وكذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك عن طريق الهاتف، وسيلة من وسائل الاتصال، يستقبل مكالمات هاتفية في بيته وكذلك في مقر هيئة كبار العلماء بالسعودية، ويتلقى الأسئلة طبعا والفتاوى من داخل من المملكة وكذلك من مختلف أقطار العالم الإسلامي. وكذلك من أعماله الجليلة في مجال التأليف، كان يألف. بالمناسبة أيها الأخوة الكرام، الكتاب وسيلة من وسائل الدعوة، بعدين نتكلم عليه إن شاء الله في حلقات قادمة. الكتاب يجوب الأفاق، لا تحده حدود، تكتف والسارة لليميت أدفين تكتف في السعودية في أي نقطة في العالم، قادر تجوب العالم، تصوضك كل من دونتيا كما يلا. فبالتالي هو أيضا له عدة كتب، عنده أكثر من 35 كتاب، يعني بمعدل يعني من كبار العلماء اللي عندهم كثير من المؤلفات. فهناك من كتب أكثر وهناك من كتب أقل، ولكن مثل هذا العدد عدد محترم في مجال التأليف. والملاحظ عن الشيخ رحمه الله أنه كان يؤلف في كثير من المسائل، بدءا بمسائل العقيدة، والعقيدة كما تعرفون جميعا هي أساس الإسلام، الإيمان الذي اصطلح على الإيمان بلفظ العقيدة. عنده كتب كثيرة في العقيدة، منها كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، هذا من الكتب القيمة، بلك منكم الإخوة اللي قرأ هذا الكتاب. وعنده أيضا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وعنده أيضا كتاب آخر في العقيدة اسمه شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله. هذه نماذج فقط، نعطي أمثلة. في مجال الفقه وأصول الفقه، هذا أيضا مجال رحب، كتب فيه أكثر من 14 كتاب في الفقه وأصول الفقه، منها كتاب الأصول من علم الأصول، هذا كتاب قيم أيضا في مجال علم الأصول. وعنده أيضا كتاب تسهيل الفرائض في الفقه الإسلامي في مجال علم المواريث أو علم الفرائض. عنده كتاب أيضا اسمه رسالة في حكم تارك الصلاة، رسالة في حكم تارك الصلاة. وعنده أيضا كتاب تحت عنوان كيف تؤدي مناسك الحج والعمرة، أيضا شرح وبسط مناسك الحج والعمرة. إذا كان واحد يروح لبيت ربي حاجا أو معتمرا، يجد هذه الرسالة مختصرة مركزة تبين المناسك نتاع الحج وكذا العمرة. وعنده أيضا رسالة في أحكام الأضحية والذكاة. وعنده أيضا كتاب في الفقه، أيضا رسالة في الحجاب، يبين فيها فرضية الحجاب إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة به. في مجال التأليف دائما عنده كتب في ميدان الوعظ والإرشاد والتوجيه. من أهم الكتب التي ألفها في هذا الباب كتاب اسمه الضياء اللامع في الخطب الجوامع. عنده كتاب أيضا مجالس شهر رمضان. عنده كتاب رسالة في الدعوة إلى الله. عنده أيضا كتاب اسمه من مشكلات الشباب. أيضا في ميدان التفسير وأصول التفسير عنده كتب أيضا، أهم هذه الكتب الأول أصول في التفسير، التفسير له أصول. والمناسبة أيها الأخوة الكرام، كل علم من العلوم عنده أصول. قال لك اللي فرط في الأصول حرم الوصول، أم كل حاجة تسعى الأصول. أما ذي الأمور أقل العلم، أما ذي الأمور نتفلاح، أما ذي الأمور كل أمر، كل مجال عنده أصول. وربما من مصائب أمتنا أننا نفرط في الأصول، وقد قيل أن من ضيع الأصول حرم الوصول، اللي ما تبعش الأصول ولتصوضارة ما يوصلش سيحرم الوصول. وعنده كتاب رائع كما قلت تحت عنوان أصول في التفسير، يبين ما هي أصول التفسير. وعنده أيضا آية الكرسي، تفسير لآية الكرسي. على كل حال هذا كلام مختصر عن هذا العالم الجليل رحمه الله برحمته الواسعة. قبل أن أختم بودي نقول كلمات أخرى. أراكم لاحظتم أيها الأخوة الكرام في هذه السنين السابقة تقريبا في كل 6 شهور تقريبا الأمة الإسلامية تفقد عالم العلماء. كلكم تتفكروا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله الذي مات ساجدا، وقد كان يدعو الله عز وجل باستمرار أن تقبض روحه وهو ساجد، يقول يا ربي كيف تقبض روحي وأنا ساجد، وقد استجاب الله عز وجل لدعائه. وقبضت أيضا روح الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، كما يدل عليه اسمه رجل حقاني، رجل صادق وفي لدينه، وهو شيخ الأزهر رحمه الله، عنده فتاوى عظيمة جدا شيخ الأزهر رحمه الله. وكذلك الشيخ متولي الشعراوي من كبار علماء التفسير في الوقت المعاصر، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وآخر واحد كما تعلمون الشيخ العثيمين رحمه الله. قبل ذلك أيها الإخوة الكرام، قبل أن أشرح في حلقة اليوم، نقول كلمة نصيحة إلى سبحانه وتعالى. مادام تعرفوا كامل واحد الحديث اسمه الدين النصيحة. أيها الإخوة الكرام، العلماء وقتاش يبان يعني الفراغ اللي يخليوه كيموتوا، خطر الفراغ اللي يخليه العالم لو كان تجيب ألف واحد ما يقدرش يسد هذاك الفراغ. لذلك لازم سنين وسنين وسنين باش ينشأ واحد عالم موصول بالله سبحانه وتعالى، خبير بأسرار دينه، عارف بكتابه، عارف بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس بالأمر الهين، ولكن للأسف الشديد يعني أقدارهم كثيرا ما تداس. ربما أحيانا تلقى أي واحد عنده قدر، فنان ولا رياضي، إن شاء الله القدر للجميع، القيمة الإنسان يحترمها للجميع. أي واحد هو إنسان مهما كان هو إنسان، ولكن أقداره تختلف. لازم أرباب القلم يكون عندهم دائما وزنهم ومكانتهم. ولكن للأسف الشديد ربما نقول بالمناسبة اليهود من النجاحات اللي حقوها اليهود لعنة الله عليهم أجمعين، أنهم يقولوا في البروتوكول، البروتوكولات ربما يجي نهار نتكلموا عليها إن شاء الله، بروتوكولات حكماء صهيون، قالك تعرف أحسن طريقة باش تدمر الدين هذا الإسلامي هو إيه؟ قالك شوه علماء الدين، علماء الشريعة، شوههم، أرميهم بالشبهات، أرميهم بالأباطيل، بالمغالطات، وبعدين يوليوا يفقدوا قيمتهم لدى الناس. وإذا كان العلماء ما عندهمش قيمة في المجتمع خلاص ماذا يحصل؟ يخي العلماء قالنا شما مثل النجوم في السماء، ذثران، هل ترى بندم؟ إثران تسكن الضوء، تسكن الثفاث. ما إلى العالم اللي فنا عمره فنا حياته على حسب حقوقه، على حسب ربما مطالبه الشخصية المليحة، في الأخير يجازى مثل ذلك الجزاء. إذن اليهود هكذا يقول البروتوكولات، يقول شوهوا علماء الدين وبعد ذلك كل شيء يهون، كل شيء سهل. وكذا فريد راكورسيا فريد قرفن مباشرة العلماء شوههم، وبعدين كل شيء بسيط. يقولوا الناس من أين يأخذون علمهم؟ من أين يأخذونها؟ من أين؟ إما تلقى واحد يرجع الكتاب مباشرة، يقرأ الكتاب مباشرة شوية يفهم شوية ذي برا ويفهم خطأ، إما تلقى ربما يلجأ إلى غير أهل العلم وبعدين يظل أثي سفاس كفري. المهم سوى الخسارة يقلان. والغريب أيها الإخوة الكرام، في المقابل نجد علماءهم يمد لهم واحد القيمة لا مثيل لها. علماء اليهود اسمهم الحاخامات، يمسنون نسن في كنس القيمة ثم قرانت والشم ثم قران إلا للمتطرفين ذي سن قارن. إن الحاخامات عندنا أفضل من الأنبياء، للوجه يعني الزيكستريمست نسن اليهود في كان القيمة للعلماء نسن شفر الأنبياء. ربما هذا الأمر أشرت في يوم من الأيام، وقد تأتي فرص إن شاء الله نفصل في هذا الموضوع. ما انتهى العلماء، انتهى الشرع، انتهى الإسلام، حطموهم، كسروهم، شوهوهم، أما علماءهم لهم وزن ووزن كبير. أيها الإخوة الكرام، هذه النصيحة أقدمها لإخواني من صميم القلب، فنتمنى من كل واحد إذا كان يعني وقع في مثل هذا الخطأ، ولا سمعت أي واحد يقع في مثل هذا الخطأ، فإن سموم العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة. أحسم من العلماء مسمومة، وين رايك شندي سريت مثلا سوى تخسر بعيد الشر سوين يخسر لي قلام. وفي الختام فيه واحد القول، ننك ثلاثة تشتكي إلى الله، ثلاثة تشتكي ربي سبحانه عز وجل، أمزوارو القرآن المهجور. يا أخي الآية واضحة، القرآن اللي هجروه الناس ما يقراوهش، ما يقراو ما يسمعوا له القرآن، هذا يشتكي لربي سبحانه، يشتكي ربي أسيقر ربي جاني ذوال سيدي ربي جانت. القرآن المهجور اللي يشتكي الثاني هو المسجد المهجور، الجامع اللي ما يصليوش فيه الناس يخليوه مهجور. بيت ربي لازم يتعمر. يا عجب، شحال من الناس اللي راهم يأكل من نعم الله سبحانه وتعالى، شحال دروك تيزي وزول راهي تاكل من نعمه ربي ماشي ماشي ماشي عدد قليل. الهواء تاع ربي سبحانه، الماء تاع ربي سبحانه، والغذاء تاع ربي سبحانه، الخير ربي الكثير. ولكن غدوه الصبح شكون اللي نوض يقول يا ربي الحمد لله؟ شكون تجد عدد قليل جدا يقول يا ربي الحمد لله راك عطيت لي كل هذه الخيرات، اقل حاجه نديرها نصلي، نصلي حمد لله وشكرا له. معناه اللي ياكل من نعمه ربي كثير واللي يشكره واللي يحمدوه قليل وقليل جدا. لذلك الجامع كيكون مهجور هذا يشتكي لربي سبحانه عز وجل، وكذلك العالم المهجور، ثلاثة تشتكي إلى الله: القرآن المهجور، والمسجد المهجور، والعالم المهجور. تحدثنا في الدرس إذ نرحم الله جميع علمائنا وأسكنهم الفردوس الأعلى وألحقنا بهم إن شاء الله في جنات النعيم. أيها الإخوة الكرام، في الدرس السابق بدينا في الحديث عن الجدل، الجدل كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله في الدرس 25. أهم النقاط اللي شرحناها باش مدام موضوع اليوم مكمل لموضوع الحصة السابقة، قلنا بلي الجدل يحصل بين الناس إمذانا مجدل مسلمين وغير مسلمين. ممكن أنت مسلم واحد مسلم تتجادلوا كما قلنا في أمر العقيدة، في أمر العقيدة تجادلوا في أمر الأسماء والصفات إلى آخره آخره، نتجادل وهذا ليس حراما ولا ممنوعا، ولكن الممنوع حينما نخالف آداب الجدل التي نتحدث عنها إن شاء الله. ونتجادل أيضا في أمر آخر، في أمر الدعاء، وهذه كلها شرحتها المرة فاتت بالتفصيل. في أمر الدعاء تجي العجوزة في الدار، باباك ولا الوالدة ولا، يقول لك يا وليدي راك تصلي؟ راني نصلي. ياه، يقول كيفها ربي؟ راه يقول كي تدعوني استجيب. ايه هكذا قال ربي، ودعوني استجيب لكم، ولكن يا وليدي يا وه فيها ان هذه دائما نقول يا ربي ندعي ندعي ربي جام استجاب. هذه في ديارنا راه نلقاو المشاكل هذه، خامنا تفضى مغارنا ثمغارتنا غيماك غيما هاكيني انا مشاكل ربي شي قال دعوني استجيب لكم هاو ما استجابش. لا بروف ها درك هذا مريض راه في لوبيتال، يا ربي شفيه يا ربي شفيه والو، وزاد مات كاع ما ولاش كاع. هذا جدل قد يحصل بين جدل. وقلنا احنا ايها الاخوه الكرام لازم نعرفوا كيفاش نجاوبوا. اسمح لي المره اللي فاتت فصلت، ولكن ان باختصار نقولوا ايه مادام ربي قال دعوني استجب لكم صحيح. ربي قال فاذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان ودعوني استجب لكم. هذا بالنسبه لنا عقيده، مادام ربي لنا ذا تجاوب غادي يجاوب. ولكن عندك ثلاث احتمالات تروا بروبابيليتي، يا اما ربي يجاوب درك ثم ممكن واحد راه يدير لاكسيدون ها طومب راه تتقلب ويقول لنا غير ربي ستر انا غير ربي ستر ها هو ربي ستر ما تقاس حتى بالجرح ها هو ربي استجاب ثم ممكن ربي يجاوب ثم. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ممكن ربي يجاوب ماشي دركم، بعد شهر بعد شهرين وقت ما حب هو، ماشي وقت ما حبينا احنا. جبت الاخوه مثل هكذا تطبيقي، واحد يروح يدير دوسي باش يخدم يقولك الدوسي تاعك مقبول تخدم ان شاء الله، راك مقبول ماشي تقول درك نبدا الخدمه، روح تاع الربعه تاع العشيه تقول درك نبدا الخدمه، يقولك اسمح لي الدوسي تاعك مقبول مي وقتاش تبدا انا ندبر، جي السمانه الجايه ولا الشهر الجاي ولا هذا. احنا بنادم نستعرفه، ولكن اذا كان ربي سبحانه احيانا نجد منا من يستثقل، لا لا ربي ربي سبحانه هو المدبر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن ربي سبحانه قد يؤخر الاستجابة، تدعو الواحد بالشفاء ما يشفيش درك، الشهر الجاي العام الجاي، المهم ربي سبحانه يستجيب. تطلب النجاح كيف كيف، ممكن ما تنجح السنة هاي تنجح العام الجاي، ما تشاء الله. الاحتمال الثالث أن ربي سبحانه عز وجل يؤجل الإجابة إلى يوم القيامة، يعني نهار اللي تموت نهار اللي الموت كامل تشوف كاع الأدعية نتاعك اللي ما شفتش الاستجابة في الدنيا ربي جاوب عليه جاوبها استجب لها اليوم القيامة، لدرجة أن الإنسان يتمنى يقول يا ربي لو كان دريت هكذا لو كان كاع الأدعية نتاعي خليتها لدرك، يعني كل مثلا سين يا ربي سبحانه لو كان دقفي لدرك كل شيء ريث رثورة خاطر بنسخة من القرار راك وصلت إلى دار الآخرة اللي ما فيهاش عودة، تتمنى أن جميع الأدعية اللي دعيتها في الدنيا ربي سبحانه يأخر الاستجابة نتاعو إلى يوم القيامة، خاطر تنفعك تنفعك ثم يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا جدل، سمعتوا يا جماعة الخير؟ درك يوم ذينا ما لا يجادل الوالدين يسنا غي مولان يسنا نغوغا ستيني نغوغا الحبابي سيلا آخره، راك تجادلوا، وهذا الجدل ماهوش حرام، ولكن بالعكس كي يكون عندك طريقة الجدل، يكون عندك لي زارغيمون الحجج القوية، يكون عندك المنطق اللي بها توصل، يقولك مادام هكذا معليش سيدي الحمد لله، هكذا يجتهد في الدعاء، يولي في السجود يدعو، بعد الصلوات يدعو، ما يغفلش عن الدعاء، الدعاء مخ العبادة. قلنا أيضا قد يقع الجدل في أمر من أمر الحياة، قد يقع في أمر من أمور الفكرية، مسألة فكرية قادر تختلف مع واحد في مسألة فكرية عندها علاقة بالفكر، أيث مثلا الفكر ما يمخلف التفضي ونساء الفكر قوي ونشوط كاني ونذا الماسي ونكذا يوني غرى بزاف يوني غرى شوية، نورمال يختلفوا الناس وراه المشكلة. إنما كما قال الشافعي قال كلما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، وسقري لقنتيني يدفغ الحق سقيمي يزمر يدفغ الحق سقيمي بخصيمي إلا قد سقفض الحقيقة مرحبا سلحقني سيديوسا يزمر كذلك ذيلين الخلاف نغل جدال عفوا في مسألة فقهية، مسألة فقهية يون الفقه هنا ذكاء يون ذكاء يون سيون اقتنع صراياقي ولا اقتنع صراياقي، وراه المشكلة يثمتنا عليها لازم يكون عندنا أدب الخلاف. أخوي اقتنعت بالرأي الله يعينك، واحد اقتنع برأي واحد الله يعينه، مادام خرجناش من دائرة الشرع الإسلامي الحكيم. كذلك ربي سبحانه ذكر ألوان من الجدل اللي حصل في القرآن الكريم، حتى الجدل بين الكفار كما اليهود والنصارى تجادلوا الكفار سقرن النصارى فغما فريد، النصارى المسيحيين سقرن اليهود فغما فريد، ناس تجي تشوف هذا قوينا يتفني في بحيرة السينما كارب يون السينما كارب في بحيرة يون مكارشيني والله غير هذا سرق صادق، والثاني شي قال والله غير هذا صدق، كلاهما صادق صدق نسين ولكن ذي مكار نسين أتعاقف نسين. كذلك اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا لون من ألوان الجدل سم جدلا مكون شي قارش فاضي وفريد نثين فغنسين وفريد. إذن ربي سبحانه حكى هذا الجدل في القرآن الكريم، وكذلك ربي سبحانه أمرنا بالجدل ولكن بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، إذا المجادلة بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا نلاحظ بالجدل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرناكم بقول الإمام الرازي، القول الحكيم الإمام الرازي في تفسيره في الجزء الثاني في الصفحة 252، واش يقول؟ يبين الفرق لا ديفيرونس قلان يير الجدل المحمود والجدل المذموم، خطر بيناتنا ممكن تقول ودي تخرك الجدل أخويا يعني كيلي خاطيني الجدل، إلا الجدل إلا مقبول مشروع إلا يون الجدل مذموم. لاش يدين الإمام الرازي؟ إن الجدل المذموم في القرآن محمول على الجدل في تقرير الباطل، وينك ني جدلا باش هذه سفد الباطل، نتي زرد الباطل مي هذه جدال باش هذه سفد الباطل وذي هود الحق، وقيل جدل مذموم. اخي تشوفوا بعض الناس يجدل على الباطل يقول لك اللائكيه هي المخرج، انت هذا الباطل تلقاه يصدي ويعيط ويجادل من اجل اقامه الباطل ومن اجل رفض الحق ولا تدمير الحق، وقي مذموم. وكذلك الجدل في طلب المال والجاه، التفضيل الجدال سلك ذب سوين خسرا باش يذيون يذيرين، التفضيل المشتري البائع مثلا الجدل سلعة سوى كذا والهر سوى كذا إلى آخره باش يذيون المال طاس نغ باش يطلع في المناصب، يطلع في المناصب مثلا شيف سيرفيس يبغى يوال ديريكتور يبغى يوال بي دي جي يبغى يوال يطلع سل جدل سوين خسرا سل باطل، وطبعا هذا جدل مذموم. وممكن يتهم الاخرين يضرب في الاخرين باش يبان هو خير من الناس، ويجادل بالباطل من اجل تحقيق الجاه. هذا كله جدل مذموم. والجدل الممدوح المحمود، الجدل الهان، إنه محمول على الجدل في تقرير الحق. وين راه جادلا باش يستفدد الحق باش تلقى مقبول، وين راه جادلا لدعوة الخلق إلى سبيل الله. أي فدنا هضره كثورة الزبرت جادل ضيون باش يدور السفيد ربي سبحانه عز وجل، دعوة إلى الله هذا أيضا مقبول. وكذلك الجدل اللي يكون في الذب عن سبيل الله، يعني الدفاع. أتواليض أفريد سيدي ربي متهم، اتهم من تسل اتهامات الباطل الأخير، شيني تدافع عليه، تدافع على الإسلام. درك ممكن هذه يقولها كيف أنا الإسلام ندافع عليه، أنا واش نكون الإسلام تاع ربي؟ ربي زمير يمانيس؟ لا، ربي زمير يمانيس بلا شك، ولكن يمرغت. لذلك شيني دافع في الإسلام، ربي دافع عليك. هاو الآية تقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما قلت كان مشي الروابط. شيني دافع في الإسلام؟ إنهم يزمروا، إنهم يزمروا، وخطر ربي سبحانه في حق الناس في صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني في صلى الله عليه وسلم أيدي في ربي سبحانه، يدفع في الله ربي سبحانه. في آية أخرى الناس والله يعصمك من الناس، والتقوال سيدي ربي يتحارب في الله، ولكن في نفس الوقت ربي سبحانه إن يكمم المؤمنين دفعا في النبي صلى الله عليه وسلم، دفعا في الإسلام، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ما المؤمنين؟ الآية أخرى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أمشي إن تنصروا الله، كيف ننصر الله؟ بالدفاع عن دينه، وكيف نصرة الله؟ وين يدفع عن في الإسلام ربي سبحانه عز وجل؟ وقل نصرة الله، ما تنصر الدين الإسلام ربك ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والآية اللي ذكرتها قبل حين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثلاث مثلا ماذا وين يخذ من الجدل اسم جدل معي مذانا باش يحقق الأهداف جيني؟ وقل قرناس الجدل المحمود. بعد نفذي الدرس اللي فات الأغراض الدعوية للجدل، شرح ديون الغرض كان ديون الغرض، نعم، هو إنكار الرد على إنكار الكفار لحقائق الدين. يشفري والكفار الكفار ما رنكر الحقائق الدين، فذو كان يعني وجود الله، إنكار الغيب، الغيب أجل شمل كلش خطأ الإيمان بالله بالغيب. إلا وقوالا دين ربي سبحانه وتعالى ولا را من ومن الذين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. إذن والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة غاما كتبنا ربي سبحانه عز وجل. ونشما لدتاي التفظيم ذنكين الملائكة ذنثان غذكر يدخل فوح التفاصيل، لا ربي سبحانه ما ذكرهم، لا إناث لا ذكر، خلاص نستقبلها كما قال السلف دون تأويل. ونكشمر ذي التأويلات وإلا نكشمر ذقيون الخطأ ذم قرآن، ودنقار الذكور ودنقار الإناث. لذلك قال العلماء من قال أن الملائكة إناث فقد كفر، ومن قال بأن الملائكة ذكور فقد فسق، معناه خسرت رطاير. إذن مثلا نؤمن بالغيب ودفض الكفار ينكرون ذلك. الجدل يقتضي منا باش ندافع ونبين حقائق الدين. ربي سبحانه أعطانا نماذج في القرآن الكريم، منها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ربي سبحانه يفكي غد الوعد، إني غد ثلال خرف ثلال غاتن يردوني ليوم القيامة، ولكن هالكفار ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سورة يونس الآية 48 ربي سبحانه رد عليهم إناس قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. القيامة ثم شطوح تقوم القيامة ثم قرن تقوم، خطر يوم ذهنا مجموز فقد قامت قيامته، يوم مجموز ذهنا ذاين أشو اسمه زال. وكذلك في القيامة ثم قرن ما لا يمر ربي سبحانه باش تضروا نفخة الصعق كما جاءت في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بقى على خير ذين وبعد تأتي نفخة القيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أكن من الذي آدم المذ آخر ابن آدم أدن فدذ للحساب والعقاب. إذن الناس الكفار اللي جادلوا في أمر البعث في حقائق الدين رب سبحانه يريسم ونحن كذلك أيضا نستثمر هذا الجدل في الدفاع عن حقائق الدين. هذا اللي شرحناه وكذلك نقطة أخرى شرح المرة اللي فات دائما في نفس الموضوع اللي يقول لك ربي مشيون المشركون كل يوم شو ذا المشركون كل يوم سوزرويس المشركون كل يوم سوزرويس كل واحد بالحجر متاعه اللات والعزة وقوبل وهبل والأحجار كثيرة ويعبد الزرو ويعبد الجول ويعبد الطيج إلى آخره. الآلهة كثير فلا لوجيك لو كان سين قل سين كان ملا الجثروي سين قرن علماء المنطق نفي نقطة يعني ما نفي وجود زوج هو أنفى لأكثر من اثنين. ربي سبحانه يقول زما ديرين سين يون رايلين يون الآية في سورة الأنبياء الآية 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. لو كان ديرين سين الآلهة سين هذا مخلف يروح كل شيء هنوان سموه كل شيء يروح يون سين دي شرقية طيش في ستة يون سين في ستة وخمسة هاثا في خمس دقائق يروح كل شيء يون قلام مضبر ربي سبحانه عز وجل لا شريك له. ربي سبحانه ليس بالمنطق لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا يعني السماوات والأرض فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا كله أيها الأخوة الكرام شرحناه بالتفصيل في درسنا السابق. نلتقي اليوم مع الدرس 26 من دروس فقه الدعوة إلى الله ثم نكمل في بيان الغرض الثاني من أغراض الجدل. طيب إزمري ويكي نشوف مكيني ومناص ربي سنفيس الملائكة القضاء والقدر سيد الخيره وشره حلوه ومره اليوم الآخر با دو بروبلام من البروبلام دي الشريعة أو الشريعة هذه ولو كيف تقطع اليد للإنسان يا عجبا لا رحمة لا شفقة واحد سارق وش دار سرق برك هذا مكان والشريعة تقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما اقطع يدهم. وكان اللي زعما كرمكم الله يتمسخر شوية يقول أو لو كان برك تكونوا سيفيليزي ديروا لانستيزي هكذا باش كي تقطع يدهما. العبث بأحكام الشريعة كفر أيها الإخوة الكرام ماشي حاجة بسيطة. لذلك الله غالب سيفري الأمة سهليك الله غالب العلم يخص تمسنيت خص وكذا. لذلك هنا يأتي دورنا جميعا المساكت ويض الله تيهي المساك تيهي ما على بالو والو ينطق الكفر سيصبح على ما تمديث الكفر يقلور يزراش يخدم. لذلك يتمثل العبث نغلي استهزاء بأحكام الشريعة أمر لا يجوز. ربي سبحانه يجاوب وقت يفكر تصل الجدل ذي القرآن الكريم حتى في أحكام الشريعة. مثلا الربا اليهود سقام الربا أم الربا أم الفيع كيف كيف كي البيع كي الربا وراه الفرق يا خويا نعطي لك 100,000 ترجعها لي 150,000 وراه البروبلام ولا نعطي لك ليزانتيري 10% 20% إلى آخره ولا نعطي لك كيلو ذهب رجع لي كيلو ونص وراه المشكلة. أنت رابح وأنا رابح. اليهود هذا الأمر أيها الإخوة الكرام ذنثني ذا المصممين مقرني الربا وسجل الحمد لله خبراء مقرن ذي الاقتصاد على رأسهم خبراء الولايات المتحدة الأمريكية قارن إلى قنخفض من نسبة الفوائد باش توصل إلى درجة صفر 0% معنى ما تبقاش من 1% خطرين الزران باللي الربا يتسمو ويذمن قمذانا زران باللي سلع علمه زران باللي الربا ونسان الدين ذي عش طلع عمر سدين أما ذي العبد أما ذي الدولة ما إذا كانت تعامل بالربا جيبوا لي دولة تتعامل بالربا رفعت العبء نتاع الدين على راسها مستحيل بل الخير اللي تجيبه من ثرواتها تقدموا فيما يسمى في الاقتصاد بتسديد خدمات الديون ذايا كان ليزانتيريني كان يا ربي مع المؤسسات المالية صندوق النقد الدولي ولا نادي باريس ولا البنك العالمي ولا مش عارفي اللي قراوا في هالأمور يعرفوها. ولكن الدين أصل الدين دائما راه على ظهره وكذلك الفرد والتجارب تثبت ذلك. ربي سبحانه جادلهم ورجع لهم بالجدل. إن ياس إن وقالوا إن كيفاش الآية شكون ذكرني؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. بعد ربي سبحانه ما بين باللي الربا وحدس لين حرم ربي سبحانه البيع والشراء لين الهام. خدم حاجات زنزات تربح ديك لا مارج نتاعك نورمال، اللي بعت له ثاني لا مارج نتاعو نورمال ما في حتى مشكل. اما الربا لا، الربا لا، وطبعا في تفاصيل شرحناها في حديث ثلاثة. المهم ربي سبحانه جاوب عن طريق هذا الجدل ان يسوى احل الله البيع وحرم الربا. بلغه واضحه، البيع في الحلال، الربا في الحرام، انتهى. طيب وكذلك في أمر آخر دائما في أحكام الشريعة، مثلا في أمر الخمر والقمار إلى آخره، وأن كان هذا أشرنا إليه ولكن في الإعادة إفادة، كان مذيج واضحة. يعني قال يولكن كنيا أشمي القمر، القمر القمر علاش حرام؟ وش فيه يا خويا؟ نلعب باللوطو الرياضي ولا ندير هذاك اللي تشوفهم أنا في لاكروندري تشوفهم كبار شايبين وترفد هذاك يروح؟ والله غير عيب. ولكن الأمة راحت في الربا نورمال، راحت في الحرام وتستلذ الحرام. وهذو كل المدبرون الكبار كل ما عينا في حاجة يجيبوا لنا حاجة جديدة باش ما نخرجوش دائما من الحرام. وراكم شفتوا الإذاعات والتلفزيونات عفوا كيف راهي تبدع في إنتاج وسائل القمار. واسمنا القمارة اسمي سيلها فد الناس كان اسم سمحتي يا كرمكم الله من الخمر، الخمر ماشي الخمر السقار، سمعنا اسم المشروبات الروحية. تورد المشروبات الروحية اسم جذاب ولكن الحقيقة معروفة. وكذلك هذا القمار. طيب سيدي يقول كان يا ولدي ما تقدرش تقنعني، أنا في الليلة واحدة نقمر نجيب 50 مليون، أنت ما تجيبهاش طول حياتك. كله صحيح أنا صدقتك، ولكن أنت ديت 50 مليون للشخص اللي خسرهم، هو 20 سنة يخدم باش يجيب 50 مليون، اللي ربحوا في سنوات ديتوا في لحظات. هل يعقل هذا؟ ما تكونش إيغويست، أنا نتحب غير روحك. أنت ربحت 50 مليون ولكن فيه لادفيرسير نتاعك خسر 50 مليون، والشرع ربي يحمي الجميع ما يحميكش غير أنت. لذلك ربي وكذلك في أمر الخمر كيف كيف الخمر يقولك بيع البطاطا كيما تحب، أنا يا نبيع حاجة اللي مضمونة ما تخسر ما تفسد، وعندي لك ليونتير صحيحة نورمال فيدل راهم معايا باستمرار. طيب سيدي نعم يربح، يربح دراهم. كاين ناس يديروا ملايير. قلت الإخوة جاتني مرة فتوى غريبة، واحد كل الممتلكات نتاعهم الحرام كلها، تصور عنده ملايير وكلها من الحرام. نهار اللي تاب هاي البروبلم هنا، جاءت التوبة متأخرة. بعدين قول كان حبيت درك شاف راه في الروتور، مقاتلو كلك جور ولا كلك موا ولا مش عارف يروح، وتاب فعلا توبه نصوحه، توبه نصوح سواسوا. ولكن واش تمحلي واش تخلي؟ او كاع السكنه تاعو من الحرام والطوموبيل من الحرام واللي كلشي من الحرام. هذا السؤال. إذنك يا جماعه الخير واحد يبريبار روحو في المستقبل. لذلك ربي سبحانه باش يجاوبنا في هذا الحكم الشرعي واش قال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الخمر والميسر، اسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. هاودي فيه الإثم، الذنوب، الذنوب كاين ذنوب فيهما في القمر وكذلك في الخمر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كاين فايدة وربي سبحانه حكيم هو أحكم الحاكمين. قالك فيه منافع، ما نكارش ربي يزرب اللي وين يخدم القمر ويسأل فايدة، وين يزنزون الخمر يسال فايدة. ولكن قال منافع للناس، ما قالش منافع المؤمنين، خاطر المؤمنين جام يقبل منفعة نتاع الخمر. يقولك نعيش مزلوط طول حياتي وما نبيعش الخمر ولا انت نقمر الى اخره، ما ندير لا اللوطو ولا هذاك مش عارف الوان القمار الى اخره، هكذا يصبر. لذلك يا جماعة الخير ربي جاوب قال قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ولكن وإثمهما أكبر من نفعهما. هاي وسنس المضرنس تغلب الفيدنس، وهذا هو القرارات كاع الديسيزيون تاعنا في حياتنا كامل مبنية على فقه الموازنات كاع. توازن، كان لي زافونتاج لي زانكونفينيون. اذا كان لي زافونتاج الايجابيه اكثر تقول اقدام، اذا كان لي زانكونفينيون اكثر احجام، اقدام احجام. كل لي ديسيزيون اللي نديروها في الدنيا نتاعنا في امر الزواج، في التجاره، في البناء، في العمران، في الدراسه، في كل شيء، حتى في امر الاخره واحد يوازن. يقول بون نعصي ربي 70 سنه من بعد، نعصي ربي 70 سنه نتمتع بالحرام كامل، ولكن نموت. لو كان نعيش 70 سنه في الاخره نولي نورمالمون صافا ايغاليزاسيون، 70 هنا 70 لهي، 70 متاع 70 جهنم، ام يبقى على خير؟ ما يزيد يولي حتى واحد وازن. ذخم القرار زوارن انا ذخم كي الفاني اللي هو الدنيا، بغى يقول قررت باش نروح ديره الاخره ونامن بربي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اذن ايها الاخوه الكرام، كذلك الله سبحانه وتعالى يجادل، يستعمل الجدل القراني لاثبات احكام الشريعه. وكيف الغرض والسن؟ الغرض هو الثلاثة، إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إثوران التصيق يوم لكنهم لغصر بي، ولكن رسولنا هو كان بلا عربة، ذا عرب نورمال إشيني بون ربي يوم لغي اسمي رسول الله. والله هذا خسر، يعني مرفوضة بجميع مقاييس المنطق. هو كيف يعني ربي آمنت به؟ إذا كان آمنت به خذ له الرأي اللي قالك موجود، قل له إيه، ما كاش كيفه تقول ربي آمنت به ولكن ما صدقوش في كل شيء. إما لا ماكش مؤمن، ماكش مؤمن، يا مؤمن يا ماكش مؤمن، صنف روحك. أما واحد يقولك مؤمن بربي ولكن ما صدقش بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أنكلا صابي، ما هو هك ما هو هك، ولكن نكلا سيوهوين في دائرة الكفار والعياذ بالله، من ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هو في عهده كان ينكرها، في عهده كان ينكرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجادلهم بالتي هي أحسن، وقد علمه الله عز وجل ذلك. مثل في سورة القمر اختاره بعض الآيات، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعور. هذه ما قبلوهاش، قالك بون أمنا بالله معلش، ولكن كيف رسول منا؟ منا يعني كان معانا سمسم ولا رسول؟ ظرك ما كاش كيفه، هو منا. هاو الآية تقول فقالوا أبشرا منا، سيتدلو كان ماشي منهم يمنوا به، هي الكافر كافر كيما درت ماشي هكذاك. ولكن وهذه حكمة ربانية، ربي سبحانه كيقول من أنف مثلا في سورة الزمر وين قال ربي سبحانه عز وجل، شكون يفكرنا بالآية؟ الآية مثلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه هذه عندها معنى كبير، معناها الرسول هذا صلى الله عليه وسلم منكم، معناه تعرفوه. خطر كون جاء واحد ما تعرفوهش قادر يكون مدعي للنبوة ماشي نبي حقيقي. أما واحد تعرفوه، تعرفوا الأخلاق نتاعو، تعرفوا الأمانة نتاعو، داير محمد صلى الله عليه وسلم سماوه الأمين، خاطر يسعى الأمانة ويسكي الديفانة، يهدر سوى ثيث. أمش تمنوه وتقولوا محمد الأمين ويهدر ثيث صادق وكذا، النهار اللي قالكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قلتوا لا لا ما نصدقوكش، وراه الخلل. تعرفوه، تعرفون أمانته، تعرفون صدقه، تعرفون أخلاقه. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية، معناه تعرفوه. ولكن هما الكفار جابوها بزاوية أخرى، فقالوا أبشرا منا واحد، أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني استنكروا كيفاه نتبعوا واحد رسول يعني خرج منا، من منا معشر البشر. أيضا شو سنان؟ بل قالوا أضغاث أحلام، على القرآن الكريم سمعت أضغاث أحلام، أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر. يسمم كل كلمة يخرجوها ما تكفيش، سمحوا لي واحد يكون حقود ولا أكني ما يقدرش يخرج بكلمة واحدة، وبعدين يتفنن في استخراج الألفاظ النابية، الألفاظ الجارحة. سماناش مفتري، سماناش شاعر، سماناش كذاب، سماناش كذا، يعني شحال أوصاف هذه كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها كما هي، لو كان ماشي رسول علاش يقولها؟ هذه كامل تطعن فيه، ولكن قالها لأنه أمر بالبلاغ، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ربي سبحانه أمره بالرد، فكاس ربي الأمر أن يسر رسم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ده هو الحد الفاصل. اللي ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينكر نبوته قد يدعي إيمانه بالله، كما صنع كثير من الكفار، يقول لك آمنا بالله ولكن نكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يصنع أيضا كفار اليوم أيضا، وين يثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى لكن ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الرعد الآية 43. وكذلك ناس تحدوها باش يجيب المعجزات أو اسمها الآيات الحسية العجائب. شوفوا ولدي جبنا الحاجات ملموسة لنشوفوها. القرآن الكريم ماهوش ملموس، هو كتاب هداية وتشريع تتخلله آيات في علمية إلى آخر ما تعلمون في الإعجاز. ولكن أسقر لا الآيات في كثغد أو يغد الأعاجيب أو يغد الآيات الحسية رنولي سوان النغ، كما يقول الشيوعي نتاع اليوم يقولك لا إله والإله مادة، أين ثلاثيط ذي الصح أين ثلاثيط ماشي ذي الصح ضغيون العالمين يجود اليون ينس كشيني عاقل نغم جنون ينس كي عاقل ينس ندل عقلي هاند هات ولا ضار يبويس ذاغ اسمس إيغي أيفكي أيفكي ينس ميلد يسوو ذي وذي إلا أندث. يعني هذه ربما حجج منطقية اللي ممكن تنفع الإنسان في الجدل، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إناس ربي سبحانه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سورة الإسراء الآية 93. ذلك جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا رغم أنه رسول، ولكن لم ينكر بشريته وسنرى كيذ الملائكة إناس كيني بشر. لذلك في سورة الملك على هل كنت إلا بشرا رسولا، سبق في البشرية قبل الرسالة، خطمت إلى رسول إلا بشر المضى 40 سنة يغاد الرسول، ولكن قبل 40 سنة ما هو إلا بشر. لذلك شرعا لا نلزم بتطبيق ما كان يفعله أو يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قبل 40 سنة بشر ورسالة حتى الحاجة يعني اللي تفضلوا على الآخرين، ما عدا الأمور اللي تعرفوها في سيرته في تعريف الجامع الشامل في تعريف السنة النبوية. ولكن لا نلزم بأقواله أو أفعاله، هذه تخرج من دائرة السنة التشريعية. ولكن اسمي بضربين سنة أو الاتصال بينه وبين السماء مع رب سبحانه عز وجل يغلظ الرسول سقسني مرحبا ربي الند وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الغرض ويس ثلاثة، الغرض ويس ربعا رأيث مثلا الجدل يعرفنا بالناس ويبين طبائعهم، والعلم بذلك يساعدنا في دعوتهم إلى طريق الله المستقيم. شو المعنى يس رأيث مثلا دفاي ولوكا نتهدى ضايدس وتسنظر سيلوجيك أولا خطر الجدل يفنى فول داول ناكي ونزيك فيلسوف إغريقي سقراط ناس ما تصنظ الفلاني يناس وستسين غارة يناس ينتسد يهضر مروه ليتكلم إف ذا كان يسخلص دايم خطري مسنوني مقرانا أمثل رمي مارك الله يبارك اسم حسن يجرفن في الصنطة قبيلي تهضر نص الميزان الصواف إلى آخره هذه الديماري كان في كلاسي يسكو يسعى صوافنا ولاهاكو ألور الناس خلاص دايم سنخ بالكلام. لذلك أيث مثلا الجدل نهاري تبدأ تجادل مع إنسان تشوف واش من الباجاج اللي عنده واش من الحجج اللي عنده، خاطر قد يكون على باطل 100% ولكن يعتقد بأنه على صواب 100% ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني سيفاكو يفريد مي يحس في من يسد المخير، يحس في من يسد فرافر ذينهان، يحس في كشيني أيها المهتدي اللي راك في طريق مستقيم، أكيني شيني شو سندار صلاحي، شيك فغني وفريد، شو ذنية، شو تخريش ضارة، هكذا. فبالتالي إثماثا المجادلة تمكننا من معرفة الناس، والناس أصناف وأجناس، ومعرفة طبائع نتاعهم، وهذا اللي يخلينا نتبع الطريقة الجدلية المناسبة. خطر إثماثا كل يوم إلى قصنا هذا الهضورة إثلاقا. الحديث حديث سيدة عائشة، أنزل الناس منازلهم، أم كل يوم في كاس الكارثة نقركني، يعني مكون مشي لك إلا يوان أستهضر صلاة عقل ذي المعقول، إلا وياض أستهضر استرغيب والترهيب، إلا وياض مكون يونا حسب طبيعة الشخص اللي أمامك، وحسب إذن الجدل هو اللي يخليك تعرف واش كاين عنده. أما إذا ما هضرتش معاه كامل، ما هضرتش معاه كامل، لا تعرف، لا تعرفه. لذلك رب سبحانه وتعالى قال في واحد الصورة، صورة الحجرات، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عاد بالكم ما لسا تصق السن فهمنا مع الآية قال تعارفوا، فهم اللي تعارفوا واش معناتها؟ نو برينو أدرس نيميرو التليفون برك ثقي ماشي تسموا سي تعارفوا ثقي ماهوش تعارفوا اللي تعارفوا تسن لك يسن تعرف لي بوين فور نتاعو نتاعك لي بوين فابل نتاع وتعرف واش كاين. وبعدين أي أيها الإخوة الكرام، على بالكم كين من المسلمين الآن اللي مسألة العقيدة ما فريهاش؟ نحن أعتقد تشاركوني في هذا الاعتقاد، أنه الإنسان إذا كان ما فهمش قضايا الدين كما يلزم، على بالكم لو روح ربي سبحانه هو ندمان، هو ندمان، معناتها لازم يفري بزاف قضايا، وقضايا مهمة جدا. ثورا ولاش ودي خلق ربي سبحانه دينا يسن ولاش ويقنك مالا ثامو سنيقي تسد شويت شويت شوية شوية إلا قد مسقساي، إلا قنغر، إلا قنجالس، إلا خشاذا، إلا خشاذا. ومثل هذا الأمور أيها الأخوة الكرام تخلينا نعرفوا العلم، وكي يكون عندنا العلم. أما كنا سنة أحد العلماء تنسب هذه الكلمة للإمام الحسن البصري، إن يس لو ظهر العلم في صورة لظهر كالشمس الوضاء، إن يسموسني لو كان أدفع ضيوث الصورة أدفع ميطيش ثموسيس لها، خطر ميم الفنان دينة ذاخل ثموسني المعلي العلم. ربي سبحانه قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. لذلك أيها الإخوة الكرام، ربما من مشكلاتنا أن الإنسان قضايا كثيرة ما فهمهاش، حتى في أمر العقيدة، في أمر الأسماء والصفات، في أمر الإيمان بالقضاء والقدر، في أمر الدعاء، في أمر الجنة والنار، في عذاب القبر، في قضايا كثيرة كثيرة وكثيرة جدا، في مجال الشريعة والفقه، في قضايا وقضايا كثيرة. ثريث مثلا لابد ما إلا يجوز يعني المجادلة المحمودة كما تحدثنا في مقدمة الحديث، وقيد يوث الوسيلة باش نميوسان، ومن ميوسان وين يوالن الغلطة غروضة السيني الله غالب مدن السمدن حاشا ربي يقمذن الكمال لله الغرض ويسر مع نعم القمة يسر مع دائما. اسمحوا لي مثلا إذا عرفنا طبائع الناس نختار الوسيلة التي تناسبهم. اسمحوا لي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساديون مشرك يبود إغسان الميت يمثل الناس، قل من يحيي العظام وهي رام يغسان اجي موت دايل وغالن ذي غيغذن ذوفنا مغبار دايل واش بقى امشي تقارض البعث زعما دياسيون واسد نغال غي حاسب ربي يدو غالا كامل. قل من يحيي العظام وهي رميم، الجواب قال من عفوا قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. هات المجادله ان يس ذا ربي سبحانه وين كني تيدي خلق نسي ولاش يغسناكيني العظام هاكي اللي كانت عدم اوجدها الله عز وجل من العدم، وين كني تيدي خلق نسي ولاش ذنت سانرس داعي وذن من جديد شبير بلا لوجيك كي دنا ما الا ثوار الحاجه ثوار سم زوارو اصعب الامور بدايتها اتفضل النجار وين دي خدمنا كرسي هاكيني بلك تصميمنا مزواري وعرف الله ساسا مزوارو مي فاتي خدمي في دين كمال زاين رزيت في مانيك ادعي وذيونا ماكين غاخير يزمر المنطقة ديالنا ولله المثل الأعلى ربي سبحانه عز وجل إمي سنة إن يس قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيها الإخوة الكرام أبو جهل أباء الجهل بساقي ماشي لسقسي قرديفك خطر أباء الجهل كثر لا نزيك لا الثورة وذين دي المستقبل وقد انتورة وعرنا أكثر أكديفكي سقسيني وعرنا أكثر اللي يخليك سمانة عشر يوم وانت ترقد بهذاك السؤال ما تلقالوش جواب. لذلك إذا كان زيك العلماء زيك ران دفعا في الدين بالمنطق والدليل والبرهان الصادق الساقين ذا نكون لقد غنغر ونسين ونحفظ باش قد أنزمر نجادل آباء الجهل بوساقين تيس خمسة ثان قارو ثالث مثلا ومازال موضوعك في الحلقة القادمة ترغيب والترهيب وقي غرض من أغراض الجدل كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. طيب أيها الأخوة الكرام يجي واحد يقول لك شوف يروح لك الجنة والنار مثلا الجنة والنار خطر النهاية آخر المحطة هذه قالنا في الدنيا نخدمه ونتعبه وبعدين واحد يموت وبعدين عذاب القبر روح روح وبعدين يملقي في الأخير إيه المحطة الله ريان قالوا ذا شوث إما ذا الجنة إما ذا النار. طيب أجمعة الخير المتقين كما تعرفوا الآيات ربي يرزقهم الجنة المؤمنين المتقين يروحوا الجنة والخرين الذين رفضوا أصل الهداية كما الشيخ الفاضل كي كان يقرأ الآيات تحدث عن الآية اللي فيها ثبات فكرنا بسورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونطفن فلا إله إلا الله تثبت ربي ذي الدولة وذي الآخرة سقوة سمثين جن واحد سقوة زكاة لا إله إلا الله أتوانس وذي الآخرة كذلك ما كدني أول منزلة من منزل الآخرة القبر القبر إما ذو قاذني خفر نسقر نكوني ونفغى لا إله إلا الله ثقي غير نرد في رياك رفض أصل الهداية ما هي النتيجة هات رسيني ربي أهلا وسهلا نشكرك على كفرك وعلى شجاعتك بدل تعرف كم الحكم الله عادل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء حكم عليهم الله عز وجل بالظلام. طيب كان واحد آخر مسلم ولكن قضية الجنة والنار فيها حاجة في دماغه ولا في قلبه. طيب ربي سبحانه ورولنا واحد الجدل صرا وحوار بين أهل الجنة وأهل النار ربي سبحانه ورولنا يقول في القرآن الكريم اللي بغي يرجع سورة الأعراف الآية 44 بعد ما يدخلوا أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة هم اللي نادوا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أصحاب الجنة أسقرني وقاذني الجهنم والعياذ بالله نكوني أين غدي وعظ ربي نفاث أين غدي وعظ ربي نفاث أيوة يوعظ غدا ربي سالجنة نوما أثاقي نفاث. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا المفسرون عندما يدفكان سفكان سؤالي ماشي معنى يسشكنا لا طريقة للعتاب واللوم والقدح باللي يظلي ذي الدونيث ما كن قرث للجثد قرمها حاصرة إلا وقع روح نيوغالات أولا قنس ليث كامل له كاش واحد راح الجنة ورجع علاش لو تهضري على الجنة. طيب أخويا معلش أصبر فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم هذا مكرا ما ينكروش. فأذن مؤذن بينهم سبحان الله الأذن باش ينطق ينطق أن لعنة الله على الظالمين سبحان الله الكفار اسمي اسم ربي إما المتكبرين ولاش المتكبر كما اللي راه يتكبر على ربي سبحانه يا أخي بينا تنكره التكبر كي تشوفوها تقولوا السلام عليكم يا ردش عليك تقول يا أخي تكبر تكبر يوجع علاه أنت بشر ونحن بشر علاه وكيف هو اللي يتكبر على ربي سبحانه يقول ما نستعرفش بك ما استعرفش بربي سبحانه هذا سماه ربي متكبر وسماه أيضا ظالم. الآية نتاع سورة إبراهيم سمعتها الآن يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين يسمى ظالمين وذاقيني أسمع أسناركم الدم